بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 22 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نبدأ، هذا السائل يقول: إذا أسقطت المرأة الجنين بفعلها، سواء كان لسبب معتبر أو غير معتبر، فهل تنقضي عدتها؟ إذا كان ذلك الجنين الذي أسقط قد توفرت فيه الشروط المتقدمة، فكان قد ظهر فيه تخليق، وكان قد أخرجت المرأة كل الحمل، وكذلك أمكن كون الحمل من ذلك الزوج، فإنه قد يكون قد انقضت عدتها منه، والله أعلم. ما زلنا فضلاء في أحكام العدد، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: الثانية المتوفى عنها زوجها. وكنا قد أخذنا سابقا تعريف العدة، وهي التربص المحدود شرعا بسبب فرقة، وعلمنا أيضا أن لهذه العدة حكما، منها الاستبراء وتطويل فترة الرجعة وتعظيم حق الزوج، وكذلك الحفاظ على حق المرأة. وعلمنا أن للعدة ثلاثة أسباب: الخلوة والوطأ والوفاة. وكذلك علمنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أربع حالات لا يلزم المرأة فيها عدة. ما هي هذه الأربعة المواطن؟ إذا فارقها فرقة حياة دون وطئ ولا خلوة، وإذا فارقها بعد دخول أو خلوة لكن لا يولد لمثله، فهنا لا عدة. وكذلك إذا كان قد قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة، إن كان قد طلقها. طيب، وإذا تحملت بماء الزوج فعند المؤلف لا عدة، وفي المذهب أن فيه العدة. طيب، امرأة عقد عليها زوجها وقبلها ثم مات قبل دخول ولا خلوة، ما رأيكم؟ عليها العدة. طيب، المؤلف قبل قليل قال أو قبلها ولا مسها، هذه فرقة حياة. نعم، هذه فرقة حياة. فرقة الموت أوسع من فرقة الحياة. طيب، زيد تزوج زينب وعمره 8 سنوات ثم خلا بها ودخل بها، لو فرضنا وجود هذا، ثم بعد ذلك طلقها بعد سنة، ما رأيكم؟ نعم، ليس عليها عدة لأنه لا يولد لمثل. طيب، لو مات عنها، نعم، عليها العدة، وهكذا. طيب، زيد عقد على زينب ثم خلا بها وكانت رتقاء ثم بعد ذلك طلقها، عليها عدة ولا؟ نعم، ما دام سكتنا عن الأوصاف فالأصل أن أوصافه كاملة، نعم، فعليها العدة. إذن وجود المانع فيها أو فيه حسا أو شرعا لا يؤثر في تلك الخلوة، فهي معتبرة. ما دليلكم على أن الخلوة ملحقة بالوطء في وجوب العدة؟ قضاء الصحابة كالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهل الخلوة ملحقة بالدخول إجماعا؟ لا، ليست ملحقة بالدخول إجماعا. طيب، من وطئ زوجته ثم مات بعد ذلك وكان ممن يولد لمثله إلى آخره، فهل تلزم المرأة العدة إجماعا ولا لا؟ الوطئ نعم سبب من أسباب العدة إجماعا، وكذلك الوفاة سبب إجماعا، أما الخلوة فالجماهير على أنها سبب من أسباب العدة، وثمة خلاف. طيب، عدد المعتدات 6، أول هؤلاء 6 الحامل، فلما بدأ المؤلف بها بالحامل؟ نعم، لأنها أم العدد، حيث هي قاضية على جميع العدد، ما الحمل المعتبر الذي تنقضي به العدة؟ ما توفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول نعم أن يتبين فيه خلق إنسان. اثنين أن تضع كل الحمل، تضع كل الحمل. ثلاثة أن يلحق، نعم أن يلحق هذا الحمل بالميت، يعني أن تلحق نسبته بالزوج المطلق، أن تلحق نسبته بالزوج، تلحق نسبته بالزوج. طيب، رجل تزوج امرأة وبعد 4 أشهر أنجبت طفلا وعاش وكان مخلقا، كان هذا الطفل مخلقا وعاش، ما رأيكم؟ رجل تزوج امرأة وبعد 4 أشهر أنجبت، كرامات، نعم، وكان مخلقا وعاش، فما رأيكم؟ هل انقضت عدتها منه؟ ها، ولا ما انقضت؟ لم تنقضي عدتها منه، لماذا؟ نعم، أيوة، هذا من حمل سبق الزواج، حسنت، فانقضت عدتها من وطء سابق، أما هذا الوطء الجديد بهذا الزواج فلم تنقضي منه العدة. طيب كيف تعتد الآن؟ نعم، تعتد بالأقراء والحيض، تعتد بالأقراء والحيض. نعم، أن يكون ذلك الحمل مما يتبين فيه خلق إنسان، أن يتبين خلق الإنسان في ذلك الحمل قد تخلق. نعم. اثنين، أن تضع المرأة كل الحمل، لأن قد تكون حاملا بتوأم أو ثلاثة أو ما شابه ذلك. طيب، الشرط الثالث أن يلحق هذا الحمل بالزوج نسبا، يعني أن ينسب هذا الحمل إلى الزوج أو أن يمكن كونه منه، فإن كان ذلك الحمل من غير الزوج فلم تنقضي عدتها من هذا الطلاق. نعم، 6 أشهر، 6 أشهر منذ أمكن الوطء كما تقدم معنا. ما أقل مدة الحمل؟ ها؟ أيوة، إذا أسقطت في 4 أشهر كان مخلقا فإن العدة قد انقضت، لكن لو عاش دل على أنه من حمل من وطء سابق. نعم. طيب، ما أقل الحمل؟ 6 أشهر خلاف الإجماع، إجماع. ما أكثر الحمل؟ 4 سنين خلاف أو إجماع؟ خلاف، وهذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور. ما حكم إلقاء الأجنة، يعني ما حكم الإجهاض عند علماء المذهب؟ نريد، نعم، إذا كان في 40 الأولى يعني في النطفة فهو عند علماء المذهب جائز، نعم، بحاجة وبن غير حاجة، بشرطين، نعم، أن يكون بدواء مباح وأن يكون بإذن الزوج. طيب، بعد النطفة وقبل نفخ الروح حكمه عند علماء المذهب أيضا التحريم. طيب، بعد نفخ الروح من باب أولى، إذن علماء المذهب أجازوا فقط إلقاء النطفة، لا يجوزون إلقاء العلقة ولا المضغة ولا الإنسان المخلق. نأتي إلى درسنا اليوم. قال رحمه الله: فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده، للحرة 4 أشهر و10 وللأمة نصفها. هذا هو النوع الثاني من أنواع المعتدات، وهي المتوفى عنها زوجها. وهذه المتوفى عنها زوجها لا يخلو، إما أن يموت زوجها وهي حامل أو يموت زوجها وهي حائل، حائل يعني غير حامل. فإن مات زوجها وهي حائل يعني ليست حاملا فعدتها بإجماع المسلمين 4 أشهر و10، لقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذا كانت حرة، أما إذا كانت أمة فعلى النصف من ذلك. والدليل على هذا القياس على الحكم المستنبط من قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وكذلك هذا ما قضى به الصحابة، بل نقل بعض الفقهاء اتفاق الصحابة على أن الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، طيب يعني كم سيكون؟ طبعا هم اتفقوا على المطلقة فيقاس عليها عدة الوفاة، والعدة الوفاة فيها خلاف، هم اتفقوا على المطلقة. المطلقة كم تعتد؟ المطلقة المطلقة المطلقة إن كانت من أهل الحيض فحيضتان، وإن كانت من غير أهل الحيض بل بالأشهر فشهران فشهران. ومن أهل العلم من قال نعم بلى نعم، لكن قالوا مكان كل حيضة شهر. من أهل العلم من قال بالشهر والنصف، لكن المذهب يجعلونها شهرين. نعم، أنهم جعلوا مكان كل حيضة شهرا، والحيضة لا تتنصف، وكذلك الشهر قالوا مقاس على الحيضة. فكما أن عدة من تحيض من الإماء حيضتين، فكذلك عدة من لا تحيض من الإماء شهرين. فإذا كان عدة الحرائر، إذا كان عدة الأمة ممن يحيض حيضتين، فكذلك عدة الأمة ممن لا يحيض شهرين. طيب، هنا القسم الثاني بعد ما انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني إذا كان المتوفى عنها زوجها حامل، إذا كانت حاملا فما العمل؟ قد مرت معنا هذه المسألة، مات زيد وزوجته حامل، فمن أهل العلم من قال تعتد بأطول العدتين والأجلين، والأقرب أنها تعتد بوضع الحمل بالشروط المتقدمة لحديث سبيعة الأسلمية. قال رحمه الله: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة. فإن مات زوج رجعية، يعني هذا الزوج طلق زوجته طلاقا رجعيا، الطلقة الأولى أو الثانية، هي الآن قد شرعت في عدة الطلاق، في أثناء ذلك مات زوجها، فما العمل؟ تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. صورة المسألة: زيد طلق زينب فاعتدت بحيضتين، بقي معها الحيضة الثالثة، بعد الحيضتين مات، فهنا قد مات المطلق وهو زوج، فتعتد الآن عدة وفاة، فتنتقل من عدة المطلقة إلى عدة المتوفى عنها زوجها. طيب، تحسب ما سبق ولا خلاص تستأنف؟ تبدأ من الآن، منذ أن مات تبدأ 4 أشهر و10 يعني 4 أشهر و10 تحسبه، فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. قال: وابتدأت عدة وفاة منذ مات. ما دليلنا على هذا؟ عموم الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وما دليلنا على أن هذه المرأة زوجة لذلك الميت؟ لأنه زوج ما دامت في عدة الرجعية، وقد قال الله في ذلك: وبعولتهن أحق بردهن، فسماه بعلا، فهو إذن زوج. إذن إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ثم مات أثناء العدة، فعلى هذه المرأة أن تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. إلى عدة الوفاة. نعم. نعم. وكان مخلقا، إذا سقط الجنين ولم يكن مخلقا فهي حينئذ ستعتد عدة وفاة بالأشهر. نعم، لكن تبدأ من متى؟ أي نعم، منذ أن مات. نعم، منذ أن مات. يعني صورة المسألة أن امرأة مات عنها زوجها، ولا تريد أنها طلقها ثم مات؟ ما امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، وبعد شهر ونصف أملصت جنينا غير مخلق. طيب الآن سننتقل من عدة الحمل إلى عدة الوفاة، ولا نكمل؟ نقول سنكمل منذ أن مات، منذ أن مات مثلا إلى الآن له شهر، إذا بقي عليها 3 أشهر و10 أيام وهكذا. نعم. لا، التخليق يكون من 81 يوم. اي نعم. قضية الإجهاض، الإجهاض عند الحنابلة محرم بعد 40. نعم. أما التخليق فيكون من 81 يوما، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، يعني لم تنتقل إلى عدة الوفاة. المؤلف بعد أن ذكر لك المطلقة الرجعية ذكر لك المطلقة البائن. إذا طلق الرجل زوجته وأبانها، يعني كانت تلك الطلقة هي الثالثة، ثم مات أثناء العدة، فهل تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة أم لا؟ صورة المسألة: زيد طلق زوجته الطلقة الثالثة ثم مات أثناء العدة، فهل يا ترى تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة أم تكتفي بعدة الطلاق وتنتهي عدتها؟ نقول هذا في تفصيل. يمكن أن نقسم هذه المسألة إلى 5 أقسام. فعدة المرأة المباينة إذا مات زوجها أثناء العدة، مات الزوج أثناء عدة المباينة، فنقول لا يخلو من 5 أحوال. الحالة الأولى أن يكون قد طلقها في حال الصحة، أبانها في حال الصحة، فحينئذ هل تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة أو تكتفي بعدة طلاق؟ تكتفي بعدة طلاق. لماذا؟ لأنها غير وارثة، إذ لا سبب للتوريث بينهما، وليس هو متهما بحرمانها من الميراث، ومن ثم تكتفي فقط بعدة الطلاق ولا تدخل في عدة وفاة. إذن زيد طلق زوجته في حال الصحة الطلقة الثالثة، بعد ما طلقها في حال الصحة بدأت في العدة، بعد مرور حيضتين مات، فنقول هل هي وارثة له؟ ترثه ولا ما ترثه؟ لا، طلق الطلقة الثالثة، أين سبب الميراث؟ لا يوجد نكاح بينهم، ولا توجد قرابة أو نسب، ولا يوجد أيضا ولا، لا نكاح ولا ولا ولا نسب، إذن لا يوجد سبب من أسباب التوارث، فمن ثم لا توارث. وإذا قلنا لا توارث فإنها لا تعتد عدة وفاة. طيب، هذا لأنه طلقها في حال الصحة. الحالة الثانية أن يطلقها في حال المرض غير المخوف ثم يموت أثناء العدة، طلقها في مرض غير مخوف، يعني مرض عادي، مثلا طلقها وهو مريض بزكام مثلا، أو مريض ب آلام في الأسنان أو ما شابه ذلك، مرض غير مخوف، وبدأت في العدة لأن هذه الطلقة الثالثة، وبعد مرور حيضتين أو حيضة مات، فهنا نقول هل تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة؟ الحنابل يعلقون هذه المسائل على الإرث، هل هي وارثة؟ لا، إذن لا عدة وفاة، لا عدة وفاة. طيب، وهي كيف؟ لا، نحن نتكلم عن إرث بسبب الزوجية، نحن نتكلم عن إرث بسبب الزوجية وليس بسبب آخر. المرأة لا، ما يجوز. نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله على الراجح، لكن الحنابلة علقوا ذلك بالإرث، مع أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأخيرة فإنها مبانة منه في كل الأحكام، فقط الإشكالية في الإرث ويترتب عليه العدة فقط. طيب، الحالة الثالثة أن يطلقها في مرضه المخوف لكنه لم يمت فيه. ها؟ الثانية مثل الأولى، نعم كالأولى، نعم، لا إرث فلا عدة وفاة، تبقى على عدة طلق حتى تنتهي وخلاص. الحالة الثالثة طلقها في مرضه المخوف الذي لم يمت فيه، طلقها في مرضه المخوف ثم بدأت في العدة، شفي من هذا المرض، شفي من هذا المرض ثم بعد ذلك مات، ثم بعد ذلك مات، فهنا تنتقل ولا ما تنتقل؟ السؤال الآن هل هي وارثة؟ لأنه طلقها في مرضه المخوف الذي لم يتصل بموت، لا لم يتصل بموت، ها نعم، يعني طلقها في مرضه المخوف، كان عنده مثلا سرطان نسأل الله العافية الجميع، وطلقها الطلقة الثالثة، بدأت في العدة بعد مرور الثالثة، الطلقة الثالثة بعد مرور 5 أيام شوفي تماما من المرض، وهي استمرت في عدتها مثلا 6 أشهر لأنها تحيض في كل شهرين مرة، بعد مرور 5 أشهر مات، فهو مات بعد أن شفي من مرضه، لم يتصل بمرضه المخوف موت، مات بحادث ما له علاقة بالمرض هذا. ترث لماذا؟ ليش طلاق باطل؟ لا، لكن العلماء نصوا على أن طلاقها المخوف، أن طلاق الرجل الذي لا تمتنع المرأة من الإرث منه إذا كان في مرضه المخوف الذي اتصل بموته، أما إذا كان مرض مخوف وانفصل شفي ثم مات، ولو كان هو الطلاق، الطلاق ثابت بالإجماع لا إشكال، وإنما إشكالنا في الميراث، ولهذا لا تغسله إجماعا أنه قد طلقها، ولو ماتت هي فإنه لا يرث منها أيضا إجماعا. نعم أحسنت، نعم، إذا اتصل به وكان متهما صح، ستأتي معنا هذه. الحالة الرابعة طلقها في مرضه المخوف، الثالثة كذلك لا تنتقل. الحالة الرابعة أن يطلقها في حال المرض المخوف الذي مات فيه لكنه غير متهم، لكنه غير متهم، مثل ماذا؟ كأن تطالبه هي بالطلاق، هو غير متهم الآن، فقالت له أنت مريض وأنا لا أريد أن أبقى معك، فطلقها بناء على طلبها ثم مات وهي في العدة، هل ترثه؟ لا ترثه لأنه غير متهم. الحالة الخامسة أن يطلقها في مرضه المخوف الذي مات فيه وهو متهم بحرمانها من الميراث، فهنا ترث ولا ما ترث؟ ترث، ومن ثم ستنتقل إلى عدة وفاة. واضح يا جماعة؟ أنا سأعيدها على عجل. أن يطلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في حال صحته ثم يموت في العدة، فهل هناك ميراث؟ لا، ومن ثم لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة، تنتهي من عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة وفاة. الحالة الثانية يطلقها في حال مرضه غير المخوف ثم يموت في العدة كذلك. الحالة الثالثة يطلقها في مرضه المخوف لكنه لم يمت فيه بل شفي منه ثم مات في العدة بسبب آخر كذلك. الحالة الرابعة أن يطلقها في مرضه المخوف الذي مات فيه لكنه غير متهم بحرمانها من الميراث لكونها هي التي طلبت الطلاق فكذلك. هذه الحالات الأربع كلها لا ميراث للزوجة ولا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة. الحالة الخامسة فقط هي التي تنتقل فيها من عدة طلاق إلى عدة وفاة لأنها وارثة، وهي إذا مات الزوج في حال المرض المخوف الذي مات فيه وقصد حرمانها من الميراث أو اتهم بحرمانها من الميراث، فهنا هي ترثه؟ نعم هي ترثه عند علماء المذهب، نعم، ومن ثم فتنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة. فلو مات بعد حريضتين فنقول تستمرين حتى يكون مجموع تلك العدة 4 أشهر و10، حتى يكون المجموع 4 أشهر و10. نعم. يعني تقصد لو كانت أطول؟ نعم. لا، ستعمل بالأطول. يعني السؤال مفترض الآن فيما إذا كانت عدة الوفاة أقصر من عدة الطلاق، فنقول لا يسعها الانتقال، لأن الانتقال يكون نعم. مات. لكن كم مرة حاضت؟ نعم. طيب لو أن اعتدت عدة وفاة، فهل ستنتهي عدة الوفاة وما زالت داخل عدة الطلاق كذا؟ لا لا، العكس. العكس، أنها ستنتهي من عدة الوفاة من عدة الطلاق وما زالت في عدة الوفاة. نعم، هذا سيأتينا في تداخل العدد. نعم، هذه المسألة ستأتينا في تداخل العدد. بلى. لكن ربما تنتهي عدة الوفاة وما زالت داخل الحيض. صح، يعني سؤال جيد. يعني امرأة تحيض كل سنة مرة، بعد الحيض الأولى مات زوجها، لو اعتدت عدة وفاة ستنتهي عدة الوفاة وما زالت؟ لا، لم تنتهي. لو شرعت في عدة الوفاة، في عدة الوفاة، فإنها ستنتهي من عدة الوفاة وما زالت في عدة الطلاق بالحيض. هذه ستدين إن شاء الله في الدخل العدد بإذن الله. نعم، أحسنت. نعم، فعلى طبعا إذا ثبت حملها فإنها ستبقى حتى تضع الحمل، لأن الحمل صار هنا أطول عدتين، وهذا بالإجماع. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. يعني أنها ستنتقل من ماذا؟ ستنتقل من عدة الطلاق إلى الوفاة إن كانت عدة الوفاة هي الأطول، وستنتقل من عدة الوفاة إلى وستبقى في عدة الطلاق إذا كانت عدة الطلاق هي الأطول. يعني لا تنتقل مطلقا. نعم، لا تنتقل مطلقا. نعم، وإنما تنتقل إلى ما يجعلها أطول، لأن المقصود هو الاحتياط. المقصود هو الاحتياط. طيب، نريد صورة لمسألة انتقالها إلى عدة الوفاة يجعلها الأطول. هذه ظاهرة، امرأة تحيض كل شهر، بعد حيضتين مات زوجها في مرضه، وكان قد طلقها في مرضه المخوف الذي اتصل به الموت، وهو متهم بحرمانها من الميراث، فتنتقل الآن من عدة طلاق إلى عدة وفاة. فبعد الحيضتين نقول لها: كم مضى الآن؟ قالت: مضت حيضتان. طيب، متى توفي؟ توفي اليوم. من اليوم ستعتدين عدة وفاة، وهي 4 أشهر و10، لأن عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق، هي أطول الأجلين. الصورة الثانية ما تفضلت به. نعم، لو أن تحيض في كل سنة مرة مثلا، ثم بعدها الحيضة الأولى مات زوجها، وكان قد أبانا في مرضه المخوف الذي اتهم فيه بحرمان الميراث، ماذا نقول الآن؟ هل تنتقل؟ لو انتقلت إلى عدة الوفاة لكانت أقصر، فتبقى على ماذا؟ على عدة الطلاق التي هي 3 حيض في 3 سنين. وضحت لكم يا جماعة؟ نعم. إذا متى تنتقل؟ تنتقل إذا كان انتقالها إلى الوفاة يجعل العدتين أطول، أما إذا لم يكن كذلك فتبقى على عدة الطلاق. ولذلك قال: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. ودليلهم على هذا، هم عندهم تعليلات، قالوا هي تعتد عدة الطلاق لأنها مطلقة، والله جل وعلا قد قال في المطلقات عموما: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وتعتد عدة وفاة لأنها وارثة، لأنها وارثة. والصواب والله تعالى أعلم أن الميراث لا علاقة له بالعدة، والصواب الله أعلم أن الميراث لا علاقة له بالعدة. ومن ثم إذا أبان الرجل زوجته، فسواء ورثنا الزوجة أو لم نورثها، فإن عدتها عدة طلاق فقط. إذن الرجل إذا أبان امرأته التي قد طلقها في مرضه المخوف بقصد حرمانها من الميراث، فإنها ترث إذا مات في العدة، وعند الحنابلة ترث إذا مات ولو بعد العدة ما لم تتزوج، ما لم تتزوج. فإذا مات فإنها وارثة له ما لم تتزوج عند علماء المذهب. طيب، هل يجعلون هذا نطيل عدتها؟ لا، هي ما بقي من أحكام الزوجية إلا التوارث فقط، لأننا نعامله بنقيض قصده. وما عدا هذا من العدة ومن مثلا تغسيل المرأة لزوجها إلى آخره، هذا كله قد انقطع بذلك الطلاق. إذن الخلاصة الآن، إذا أبان الرجل امرأته ثم مات أثناء عدتها، فعلماء المذهب يقولون إذا كانت وارثة منه فإنها تعتد بأطول الأجلين من عدة وفاة وطلاق، وإذا كانت غير وارثة منه فإنها تبقى على عدة الطلاق فقط، تبقى على عدة الطلاق. والصواب أن المرأة إذا أبانها زوجها ثم مات وهي في العدة فإنها تبقى على عدة الطلاق ولا انتقال أصلا ما دام قد أبانها. طيب، متى تنتقل المطلقة من عدة طلاق إلى عدة وفاة؟ متى المطلقة؟ لا، نعم، الرجعية على المذهب على غيره. الرجعية، لو قيل لك من المرأة التي تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة، فقل المطلقة الرجعية. إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين ومات وهي في العدة، فهنا ستنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة. أما المطلقة البائن فالصواب أنها لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة لانتهاء العلاقة بينها وبين زوجها. وأما توريثها فهذا ليس لأجل بقاء العلاقة الزوجية، ولكن معاملة له بنقيض قصده. ولهذا لو مات هو فإنها، نعم، لا ترثه، بل ستريثها. لو ماتت هي فإنه لا يرثها، لو ماتت هي فإنه لا يرثها قولا واحدا. نعم. هذا الظاهر، نعم، الظاهر أن المطلقة الرجعية هي في حكم الزوجات إلا من شذ. هناك شذوذات عند بعض العلم، قال بأن المطلقة الرجعية ليست زوجة، ومن ثم لو ماتت فهي أجنبية عنه، لكن هذا قول شاذ لا عبرة به. والعامة العلماء على أن المطلقة الرجعية زوجة، ومن ثم لو مات الزوج أثناء العدة فإنها تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة. لا لا، ما زالت في العدة. قال رحمه الله: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير، يعني فعدة طلاق لا عدة وفاة. هنا استثناءات، يعني لو كانت هذه المرأة أمة، هذه الزوجة كانت أمة، صورة المسألة أن يطلق زيد زوجته الأمة الطلقة الثالثة، إذا كان على رأي الجمهور. والطلقة كم؟ ثانية إذا كان على رأي الأحناف. الأحناف يعتبرون في تمام الطلقات بحال الزوجة، والجمهور يعتبرون بحال الزوج. يعني كم للزوج من طلقة؟ إذا كان حرا فله ثلاث، ولا عبرة بالزوجة أهي حرة أم أمة. وإذا كان عبدا فإن له طلقتين، ولا عبرة بحال المرأة. أما الأحناف فقالوا العبرة بحال المرأة، العبرة بحال المرأة. ورجحنا رأي الجمهور أن العبرة بحال الرجل للمرأة، لأن الطلاق في عصمة الرجل للمرأة. الخلاصة: زيد طلق زوجته الأمة الطلقة الثالثة، تمام. طيب، ثم أثناء العدة مات، في مرضه المخوف مرضه غير المخوف الأمر واحد. لماذا؟ لأنها غير وارثة، ومن ثم هل تنتقل من عدة إلى عدة أو هل تأخذ الأطول منهما إلى آخره؟ الجواب لا. ليه؟ بلا شك، لأن الأمة لا ترث من زوجها الحر. نعم نعم، الأمة إن أخذت المال أخذها المال سيدها، فالأمة غير وارثة. طيب إذا كانت ذمية كذلك، لماذا؟ نعم، لاختلاف الدين. ويمنع شخصا من الميراث واحدة من علل ثلاثة، رق، هذا إذا كانت أمة، رق وقتل واختلاف ديني. فالزوجة الذمية هذه أو الزوجة النصرانية أو اليهودية لو طلقها في مرضه المخوف ثم في أثناء العدة مات، فإنها لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة إذا كانت ذلك هو الأطول. لماذا؟ لأنها أصلا غير وارثة. وعلماء المذهب جعلوا مناط الانتقال هو الإرث، إذا كانت وارثة تنتقل لعدة وفاة، ليست وارثة لا تبقى على عدة الطلاق. المبعضة، نعم، ما رأيكم في المبعضة؟ بالنسبة للعدة ستأتي، لكن بالنسبة للميراث المبعضة ترث ولا ما ترث؟ ترث، نعم، بقدر حريتها. فعلى هذا يعني لو أردنا الاضطراد سنقول تنتقل. إذا اعتبرنا حريتها وإرثها فنقول ستنتقل إلى الأطول. لكن عدة الوفاة كم ستكون للمبعضة؟ جبر الكسر يعني. طيب كم نجعلها؟ لا نعم. طيب هي لها قاعدة ستأتي معنا إن شاء الله. بالنسبة للمبعضة بشكل عام فعدتها بالحساب. الآن عندنا لو نظرنا إليها بالأقراء بالأشهر، الحرة ثلاثة أشهر، طيب والأمة شهران، طيب والمبعضة ثلاثة أشهر أيضا. لماذا ثلاثة أشهر؟ لأنها ضمنت، لأن عليها العدة بشهرين كونها أمة، والقدر الذي من حريتها عليها بعض أيام، فتجبر إلى شهر كامل. هذا ما يتعلق بثلاثة أشهر. نعم، لكن لنا قاعدة سنذكرها بعد قليل، أنها لو كان مثلا ثلاثة أرباعها حر، كان ثلاثة أرباعها حرا وكان ربعها عبدا رقيقا، فعدتها لا ستكون ليس ثلاثة أشهر كما قلت، لا شهران وثلاثة وعشرين يوم، لأنهم قالوا الشهران قد ضمناها، الشهر الأخير نوزع عليه بقدر الحرية. الشهر الأخير نقول عبارة عن أربعة أجزاء، ثلاثة أجزاء منه حر، كل جزء بسبعة أيام ونصف، نعم ثلاثة أرباع حر. فنقول الآن عندنا شهران، الشهر الثالث الأخير ثلاثة أرباعه حر، فسنقول سبعة ونصف وسبعة ونصف وسبعة ونصف، المجموع 22 ونصف. طيب اجبر النصف يصبح 23، فإذا أطلق زوجته المبعضة وكان ثلاثة أرباعها حرا وكان ربعها رقيقا، فعدتها إذا كانت ممن لا يحيض كم يائس مثلا أو صغيرة، عدتها ثلاثة أشهر وكم وثلاثة وعشرين، عدتها شهراني وثلاثة وعشرين يوما. طيب لو كان ربعها حر، عكسنا، إذا كان ربعها حرا والربع وثلاثة أرباع رقيقا، فهنثبت الشهرين، نثبت الشهرين ثم نقول أحسنت، ثم نقول أن الربع سبعة ونصف يجبر النصف إلى ثمانية أيام. طيب لو كان نصفها حر ونصفها رقيق، نثبت الشهرين ونقول الشهر الثالث نجعل نصفه يعني 15 يوم، 15 يوم سيكون إذن شهران، سيكون ستأتي إن شاء الله تأتي. نعم طيب احنا الآن فصلنا وفي مسائل ستأتي. على كل حال قال رحمه الله: ما لم تكن أمة، لأن الأمة لا ترث زوجها، أو ذمية، الذمية ما ترث زوجها المسلم، أو جاءت البينونة منها، يعني هي التي طالبت بالطلاق، وهذه قد ذكرناها في الحالات المتقدمة، إذا كانت البينونة منها حتى لو طلقها في مرضه المخوف الذي اتصل به موت، لكن هو غير متهم بطلاقها لأن البينونة منها. أيضا من الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها هنا، لو أن الرجل علق الطلقة الأخيرة بفعل تفعله زوجته، وكان قاصدا للطلاق، أو كان قاصدا للمنع، وعند الجمهور يقع طلاقا. مثال ذلك أن يقول زيد لزوجته بعد أن طلقها اثنتين وراجعها، قال: إن ذهبت إلى بيت ليلى فأنت طالق، وكان هو في مرضه المخوف الذي اتصل به فيما بعد موته. في هذا المرض المخوف ذهبت بيت ليلى، حصلت الطلقة الثالثة في مرضه المخوف، فحينئذ نقول لا، التعليق من قبل، التعليق من قبل، لكن أوقعت الفعل في مرضه المخوف، فهنا هل ترثه إذا مات بعد ذلك العدة؟ لا. ومن ثم هل تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة إذا كان ذلك الأطول؟ لا. لماذا؟ لأنه تبين أنه غير متهم بحرمانها من الميراث. قال: في هذه الحالات الثلاث فطلاق، أي فعدة طلاق لا غير، أي لا تنتقل إلى عدة الوفاة. لماذا؟ بالنسبة للأمة والذمية والمباينة بينونة، المباينة بسببها، نقول هذه الحالات الثلاث لم يكن متهما، لم يكن متهما بحرمان الميراث. طيب، قال رحمه الله: وإن طلق بعض نسائه مبهمة، طلق بعض نسائه مبهمة، كأن يقول زيد إحدى نساء طوالق، ما حدد، أو معينة ثم أنسيها، قال فلان طالق لكن مع الزمن أراد أن يتذكر، ما استطاع أن يتذكر، نسي أي أو نسي أي الزوجات قد طلق، ثم مات قبل أن تحصل قرعة، ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. طيب، فصل المسألة. الآن رجل طلق زوجات إحدى زوجاته مبهمة، وعلماء المذهب يقولون إذا طلق إحدى زوجاته مبهمة فما العمل؟ نقرع، نقرع بينهن، نأتي بقرعة، وهذا قد مر معنا، فأية هؤلاء أصابتها القرعة كانت طالقا. طيب، قبل القرعة مات، قبل القرعة مات، ما العمل الآن؟ نفرض أن القرعة سيجريها القاضي بعد سنة أو بعد 5 أشهر، في هذه الفترة ماذا يصنع هؤلاء النسوة؟ ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعنا؟ نقول تعتد كل واحدة منهن، نعم، عدة وفاة. أحسنتم، تعتد الأطول. ما الأطول؟ عدة طلاق أو عدة وفاة؟ ليش؟ لأنه يحتمل أن كل واحدة منهن أنها زوجة أو أنها مطلقة. واضح يا جماعة؟ إذن رجل طلق إحدى زوجاته الطلقة الأخيرة لكنها مبهمة، ما قال فلانة ولا علانة، قال إحدى زوجاتي طالق، وكلهن، نعم، كلهن على شفا خطر وعلى شفا جرف نهار، كل واحدة منهن بقيت لها طلقة واحدة، أو كان طلاقه يقتضي البينونة الكبرى، كأن يقول إحدى زوجاتي طالق بالثلاث مثلا، فحينئذ ما العمل؟ العمل نقرع، نقرع بينهم قرعة ما دام ما عندنا أدلة ولا قرائن ولا بينات. طيب، مات قبل القرعة، ماذا يصنع هؤلاء الزوجات؟ عنده 4 زوجات، نقول كل واحدة من كنا تعتد أطول العدتين، تنظر هل عدة الطلاق أطول ولا عدة الوفاة، وهكذا. فإن كان عدة الطلاق أقصر فإنها ستنتقل من عدة الطلاق إلى عدة وفاة، وهكذا. وإن كان عدة الطلاق أطول تبقى على عدة الطلاق. واضح يا جماعة؟ ما عدا الحامل، ما عدا الحامل، فالحامل ستعتد بماذا؟ بوضع الحمل، لأن قد رجحنا بل هو المذهب أن الحامل عدتها أن عدة الحامل وضع الحمل سواء كانت ذلك في طلاق أو في وفاة، عدتها وضع الحمل. المسألة الثانية، إذا كان قد طلق واحدة بعينها لكنه نسي، ذهب إلى المفتي وقال والله أنا طلقت واحدة من النساء الطلقة الثالثة ولكن نسيت من منهن ما أدري، قال خلاص إن شاء الله الجلسة الجاية يحضر معك الزوجات ونقرع بينهن، وأيتهن جاءت القرعة عليها فهي بائنة منك، مات قبل الجلسة القادمة، فما العمل؟ نفس المسألة السابقة، حيث إن هؤلاء الزوجات يعتددن جميعا، الأطول من العدتين، عدة طلاق وعدة وفاة، ينظرن الأطول ويعتددن بها. اللهم إلا إن كانت إحداهن حاملا فعدتها بوضع الحمل، فعدتها إلى وضع الحمل. والسبب في هذا هو الاحتياط، قالوا نحتاط، فتعتد عدة طلاق لأنها زوجة، احتمال أنها زوجة، وتعتد عدة وفاة لأنها أيضا زوجة، تعتد عدة طلاق لأنها مطلقة، هذه واضحة، وتعتد عدة وفاة لأنها زوجة احتمالا. طيب، قال رحمه الله: الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة إلى آخره. طبعا الراجح في المسألة السابقة ظاهر أنه أن المرأة هذه لا تنتقل، لا تعتد بالأطول. لماذا؟ لماذا؟ المرأة التي طلقها وأبهم، أو طلقها وعين ونسي، ما رأيكم؟ ها؟ لكن ما يدري من الذي بانت منه، ما يدرى من بانت منه. القرعة إلى الآن ما تمت، ما العمل الآن؟ اتصل عليك النساء الأربع قالوا زوجنا مات بعد أن طلق إحدانا ونسي الطلقة الثالثة، كلنا على شفا. نعم، بلى يقرع، يقرع بعد موته، لكن إلى الآن ما تمت قرعة، القرعة تتم عند حاكم إلى آخره، ما تمت القرعة. الآن زوجنا مات، ماذا نصنع؟ أنا عندي مناسبة يا شيخ، هل أحضر هذه المناسبة؟ مناسبتي ستكون مثلا بعد ثلاثة أقراء، أنا سأعتد ثلاثة أقراء، ما عندي مشكلة، لكن عدة طلاق ليست عدة وفاة، فهل أنتقل إلى عدة وفاة ولا ما أنتقل؟ ما رأيه؟ لماذا غير وارثات؟ يحتمل أنه ما طلقها، هو طلق واحدة منهن، لا يدرى من منهن التي طلق، فما العمل؟ نقول ها؟ نعم، فتحتاط المرأة وتعتد بالأطول حتى إذا حصلت القرعة أثناء ذلك وتبين المباينة، فإن المباينة لا عدة وفاء عليها، والبقية عليهن عدة وفاء. طيب، المرأة الثالثة أو المعتدة الثالثة هي الحائل ذات الأقراء. الحائل يعني من ليست حاملا، ذات الأقراء يعني ذات الحيض على الصحيح، وإلا هذه المسألة محل نزاع بين الفقهاء، ولهذا قال: وهي الحيض المفارقة في الحياة، يعني الحائض المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرآن أو قرآن. طيب، الآن نقول اختلف العلماء في القرء، هل هو حيض ولا طهر؟ لما قال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، هل يا ترى ثلاث حيض ولا ثلاثة أطهار؟ الخلاف على قولين. القول الأول وهو ما ذهب إليه علماء المذهب وذهب إليه أيضا الحنفية، وهو أن الأقراء بمعنى الحيض، الحيض، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من ذلك أن الله تبارك وتعالى قد نهى المرأة أن تصلي أيام الأقراء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصلي أيام الأقراء، حيث قال: دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، فالأقراء إذن بمعنى الحيض. أيضا ما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجلس أيام أقرائها، وأيضا لا توطأ حامل، حديث أوطاس سباي أوطاس، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. طبعا هذا دليل على الاستبراء وليس على العدة، لكن يفهم منه أن الاستبراء نعم أن العدة كالاستبراء، فكما أن الاستبراء بحيضة إذن فالعدة بثلاث حيض. والمالكية والشافعية يقولون العدة بالأطهار، واستدلوا على هذا بقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اللام هنا قالوا هذه اللام التي تفيد الزمن والوقت، أي فطلقوهن في عدتهن، فطلقوهن في عدتهن. ومعلوم أن المرأة لا تطلق أيام الحيض وإنما تطلق أيام الطهر، وعندهم يحسب ذلك الطهر الذي حصلت فيه الطلقة من ضمن ماذا؟ ولا ما يحسب؟ يحسب ولا ما يحسب؟ ما رأيكم؟ نعم يحسب. لماذا؟ لأنهم يقولون المعنى مستقبلات العدة أو لعدة، يعني في عدتهن، فيحسبونها القرء الأول، ثم إذا حاضت انتهى القرء الأول وطهرت بدأت في القرء الثاني، فإذا حاضت الحيضة الثالثة لا. الآن إذا حسبنا الأطهار، إذا حسبنا الطهر الذي وقع فيه الطلاق، حسبناه القرء الطهر الأول ثم حاضت الحيضة الأولى ثم طهرت هذا الثاني ثم حاضت الحيضة ماذا؟ لا لا، طهر فيه طلاق ثم طهر بعد الحيضة الأولى ثم طهر بعد الحيضة الثانية. طيب إذا حاضت الحيضة الثالثة فقد تمت عندهم العدة، هذا ما نص عليه المالكية والشافعية. ليس كاملا، نعم صحيح، لكن إذا طلقها فيه حسبوه القرء الأول. أما علماء الحناف وعلماء المذهب فيقولون هذا الطهر ليس له علاقة بالعدة، ثم إذا أتتنا الحيضة الأولى حسبناها، ثم يأتي طهر، ثم الحيضة الثانية حسبناها، ثم يأتي طهر، ثم الحيضة الثالثة حسبناها، حتى إذا انتهت واغتسلت انتهت من العدة. فأي المذهبين أوسع للزوجين؟ الأحناف والحنابلة أوسع. لا لا لا، الحنابلة والأحناف أوسع. نعم، إذا حسبنا الطهر الذي وقع فيه الطلاق نعم صدقوا أحسنتم، وهذا أرفق بالزوجين، لأن الشارع متشوف إلى عودة الزوجة إلى زوجها. طيب كيف نجيب عن كلام المالكية والشافعية عندما قالوا لعدتهن يعني في عدتهن؟ نقول لا نوافقكم بأن اللام للزمن والوقت، والصواب أن اللام هنا للاستقبال، ولهذا قال ابن مسعود وغيره من أهل العلم مستقبلات عدتهن. وفعلا نعم ها نعم مستقبلات أو القبل عدتهن، إذن العدة ستأتي لاحقا وليست الآن كما فعل المالكية والشافعية. طيب من أدلتهم قالوا قد ورد عن ابن عمر وعن زيد وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا الأقراء هي الأطهار. قلنا وورد عن عمر، أنتم عندكم الابن نحن عندنا الأب، نعم. وورد أيضا عن ابن عباس، أنتم عندكم الشيخ ونحن عندنا التلميذ، نعم. وورد عن علي رضي الله عنه، فأنتم عندكم علماء من الصحابة قالوا بأن القرء هو الطهر، ونحن عندنا أيضا علماء من الصحابة قالوا بأن القرء هو الحيض، فليس قولنا، ليس قول علمائنا بأولى من قول علمائكم، وليس قول علمائكم بأولى من قول علمائنا، فيبقى معنا بقية الأدلة، يبقى معنا بقية الأدلة. طيب فلذلك على الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والأحناف. تفضل. نعم، لا هو الحيض مذكر صح؟ والطهر مذكر، ومن ثم الأمر محتمل. نعم نعم، يعني تقصد أن قروء جمع قرء بقروء من مرجحات أن المعنى هو الحيض هكذا، لكن وجه الترجيح لو كان الأطهار لقال أقراء على وزن أطهار، ما أدري يعني ربما يكون له وجه في اللغة، لكن أقوى دليل عند الحناف والحنابلة الآية أن اللام للاستقبال، وأيضا الحديث دع الصلاة أيام أقرائك، والله أعلم. ماشي نعم دع الصلاة، نعم صحيح، هذا أقول أدلة لأنه صريح. الاستبراء، القياس على الاستبراء قوي جدا. من لهم يقولون يعني دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أن القرأ يأتي في اللغة، يعني هو مشترك لغوي، لا عندنا لا إشكال عندنا فيه من حيث أصل الأصل اللغوي، القرأ يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، وإنما نريد أن ننقل هذا الأصل إلى الاصطلاح الشرعي، إلى الاصطلاح الشرعي. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة بالخطاب اللغوي، طبعا أنا أقول هذا متوقعا ردهم، وإلا ما أذكر أني قرأت لهم ردا، لا أتوقع أنهم سيقولون دع الصلاة أيام أقرائك، لأن القرأ يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله هنا بمعنى الحيض، لكن الآية السابقة دلت على أنه الطهر، وهكذا وسردوا بقية الأدلة، والله أعلم. الحيض، الرجل الحيض، بلى نعم، فيرد عليهم بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل القرء بمعنى الحيض فنطرده في جميع الاستعمالات الشرعية، والله أعلم. تفضل يا شيخ. لا ليس لها أن تختار، المرأة تسأل إن كانت من غير أهل الاجتهاد تسأل أهل العلم، فرضها التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ابن القيم ذكر هذه المسألة في الزاد وأطال النفس، ورجح أن المقصود بالقرء هو الحيض، وأورد يعني ما يخطر في بالكم وما لا يخطر من الأدلة، وأجاب عن أدلة المالكية والشافعية بما لا مزيد عليه، و يعني ذهب إلى أنه الحيض كثير من الصحابة، ليس فقط من ذكرت، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء ومعاذ، يعني أعلم الناس بالحلال والحرام معهم، ومن دعا له وسلم بالفقه في الدين وبأن يعلم بالتأويل، بأن يعلم التأويل، وابن عباس معهم، والأئمة والخلفاء الأربعة كلهم معهم، ومن أهل الأصول من يرى اتفاق الأئمة اتفاق الخلفاء الأربعة حجة. فالصواب والله أعلم أن القرء بمعنى الحيض. طبعا ثمرة الخلاف ظاهرة، فمن قال بأنه حيض ستكون عدة مختلفة عن من قال بأنه الطهر. قال رحمه الله تعالى: فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة. طبعا إذا كانت حرة هذا ظاهر، طيب إذا كانت مبعضة كيف؟ قالوا لأن كونها أمة يجعل عدتها حيضتين، وكونها حرة ولو بجزء يسير يجعلها تدخل في الحيضة الثالثة فتجبر إلى 3 حيض، فتكون المبعضة تكون عدتها 3 قروء، وتكون عدة الحرة 3 قروء. بقي معنا الأمة عدتها قرآن أو قرآن، ودليل ذلك ما جاء عن عائشة، وإن كان في الحديث ضعف، وقد رفعت هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، لكن هذا الحديث ضعيف، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفيه مظاهر ابن أسلم وهو ضعيف. وورد أيضا عن بعض الصحابة كعمر وابنه وكعلي رضي الله عنهم أرضاهم، بقي وقت من الأذان. جميل. الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة، فتعتد حرة 3 أشهر وأمة 2 شهر ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. هذه المعتدة الرابعة هي من فارقها زوجها فرقة حياة، كأن يطلقها أو يفسخ بينهما. سيأتي أن جميع فرق الحياة عند علماء المذهب توجب العدة بشروط ستأتي إن شاء الله. إذن إذا فارقها حيا كأن يكون قد طلقها، وهي ليست من أهل الأقراء، ليست ممن يحيض، إما لكونها صغيرة أو لكونها آيسا، فما العمل؟ تعتد بالأشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني كذلك عدتهن أيضا 3 أشهر. وأما الأمة فتعتد بشهرين، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة خلافا لمالك وأبي حنيفة، فقد قالوا بأن عدتها شهر ونصف، بأن عدتها شهر ونصف. ودليل علماء المذهب والشافعية ما جاء عن عمر أنه لما سئل عن عدة الأمة التي لا تحيض فقال: شهران. قال: عدة أم الولد شهران، ولو لم تحض كانت عدتها عدة أم الولد شهران، أو قال: عدة أم الولد قرآن، وإن لم تلد فعدتها شهران. وهذا قد صحه الألباني رحمه الله تعالى. أما المبعضة فإنه يكون بالحساب، فمن نصفها حر ونصفها رقيق ستكون عدتها 2 شهر ونصفا. والقاعدة يا إخوة أن نثبت الشهرين ثم ننظر إلى الشهر الأخير، فإن كان نصفها حرا ونصفها رقيقا فتعتد بنصفه، إن كان ربعها حرا فستعتد بربعه، إن كان 3/4 حرا فستعتد ب3/4، ويجبر الكسر. وكل ربع 7.5، كل ربع 7.5 من الأيام. وعلى هذا لو كانت هذه المبعضة مبعضة 9 أعشار، ما رأيكم؟ 9 أعشارها حر. نعم. فهنا سنقول سنقسم الشهر الأخير على كم؟ على 10 أقسام، كل قسم 3 أيام. فثلاثة في 9 ب27، إذن عدتها 2 شهر و27 يوما. طيب مبعضة 5 أسداس، ماذا تقولون؟ نعم، اقسم الشهر الأخير على 6، نعم، فسيكون كل جزئين 5 أيام، اضربوا هذا الجزء في كم؟ في الحرية، 5 × 5 = 25، فصار الآن 2 شهر و25 يوم. طيب سدسها حر، ستقولون 2 شهر و5 أيام، وهكذا. فهمتم القاعدة يا إخوة؟ بهذه الطريقة نستطيع أن نستخرج عدة المبعضة. ثم قال: ويجبر الكسر بالطريقة التي مرت معنا سابقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى الآن أخذنا 4 معتدات. المعتدة الأولى هي الحامل عدتها بوضع الحمل، والمعتدة الثانية من مات عنها زوجها فلا يخلو، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا ف4 أشهر و10، إن كانت حرة و2 شهر و5 أيام إن كانت أمة. وتكلمنا بعد ذلك عن موت الزوج بعد طلاق زوجته، إن كانت رجعية تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة، وإن كانت غير رجعية فعلماء المذهب يجعلون عليها الأطول، فيما إذا كان زوجها قد طلقها في مرضه المخوف ومات فيه بعد ذلك وهو متهم بحرمانها، فإنها تنتقل إذا كانت عدة الوفاة أطول، تعتد أطول عدتين من عدة وفاة وعدة طلاق. والمعتدة الثالثة هي الحائل ذات الحيض والأقراء، فعدتها 3 حيض إن كانت حرة، وعدتها 2 حيضة إن كانت أمة، وإن كانت مبعضة فعدتها 3 حيض، لأن الحيض لا يتبعض. والرابعة من فارقها زوجها حيا بطلاق ونحوه لكنها لا تحيض، لكنها لا تحيض، فعدتها إن كانت حرة 3 أشهر، وإن كانت أمة 2 شهر، وإن كانت مبعضة فبالحساب ويجبر الكسر. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. هذه امرأة ارتفع حيضها وطلقها زوجها لكن لا تدري ما الذي رفع حيضها، لم تعد تحيض، لم تعد تحيض مع أنها في زمن الحيض، السبب لا تعرفه. فقال أهل العلم عدتها 9 أشهر لاحتمال الحمل و3 أشهر لاحتمال الإياس، احتمال يعني عدم الحيض، فالمجموع 1 سنة. وبهذا قضى عمر رضي الله عنه. هذا إذا كانت حرة. طيب إذا كانت أمة، الحمل 9 أشهر وعدة الأمة إذا لم تكن ممن يحيض كم؟ 2 شهر. 2 شهر و9 أشهر 11 شهرا. ولهذا قال من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها 1 سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة، يعني إن كانت حرة. وتنقص الأمة 1 شهرا لتكون عدتها 11 شهرا. ها شيخ؟ إذا لا، هي الآن لا تحيض، يعني ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه. نعم. ثم عاد، إذا عاد بعد انقضاء العدة فما العمل يا مشايخ؟ عاد الحيض بعد انقضاء العدة، هو ارتفع لسبب لا تعلمه واعتدت 1 سنة ثم عاد بعد ذلك، بعد 1 سنة انتهت من العدة وحلت للأزواج وتزوجت، ثم بعد ذلك بعد 2 3 سنين رجع الحيض. نعم، من باب قياس الفرع على الفرع، يعني أنها لا تلتفت إليه. نعم. لماذا؟ لأنها قد أدت ما أوجب الله عليها. نعم، قد أدت ما أوجب الله تعالى عليها، والله أعلم. قال وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة 2 شهر. هذا استطراد لهذا القسم، يعني عدة من بلغت ولم تحض. امرأة بلغت بإنزال أو إنبات أو نحو ذلك ولكنها لا تحيض، فما العمل؟ كم عدتها؟ 3 أشهر. طيب المستحاضة الناسية، المستحاضة أقسام، مستحاضة لها عدة سابقة تذكرها فترجع إلى عدتها التي تذكرها، تقول والله أنا أول ما بلغت مكثت 7 سنوات أحيض كل شهر 7 أيام والآن صار عندي إطباق للدم، صار الدم يأتيني في أغلب الشهر، اضطربت عندي الدورة وما عدت أفرق، فنقول عودي إلى ما كنت عليه. طيب تحسب من أي وقت؟ هذه المسألة قد مرت معي بالتفاصيل. فإن كانت تتذكر أيام الدورة فتحسب من أيامها، قالت كانت تأتيني في أول يوم في كل شهر، نقول من الآن احسبي في أول يوم إلى متى؟ قالت إلى اليوم 7، من أول يوم إلى اليوم 7 في كل شهر اعتبريها دورة ولا تلتفتي إلى الدم، حتى ولو تميز عند علماء المذهب، ما دام لها دورة سابقة معتادة، والمعتادة عند علماء المذهب أي ما استقرت بعد 3، فتعود إلى المعتاد. الحالة الثانية أن تكون هذه المستحاضة غير معتادة، يعني لم تأتيها الدورة 3 مرات بنفس النسق، وإنما هي مستحاضة مبتدأ مثلا، يعني من أول ما بدأت في الحيض وهي في اضطراب الدم وإطباقه، فنقول انتقل إلى ماذا؟ إلى التمييز، إلى التمييز. فما كان أسود يعرف أو يعرف، ما كان أسود يعرف يعني عند النساء أو يعرف يعني له رائحة كريهة فهو الحيض، وما كان غير ذلك فهو استحاضة، ما لم يبلغ أكثر الحيض، ما لم يبلغ 15 يوم. طيب إن قالت والله أنا ما عندي تمييز لأن الدم الأسود هذا 17 يوم 18 يوم فهي غير مميزة، ما العمل؟ فتعتبر بماذا؟ ستعتبر بأكثر ما يحيضه النساء، هذا بالنسبة للصلاة ونحوها. لكن هنا قالت أنا مستحاضة وناسية، نسيت عدتي الأولى، نقول انتقل للأشهر 3 أشهر. طيب أنا مستحاضة مبتدأة لم تأتيني الدورة 3 مرات على نسق واحد، نقول اعتبريها 3 أشهر. أنا منذ بلغت وأنا لا أحيض، اعتبريها 3 أشهر، لعموم قوله تعالى واللائي لم يحضن. طيب الأمة في الحالات السابقة شهران. طيب والمبعضة في الحالات السابقة كم ستكون؟ بالحساب. نعم بالحساب، ويجبر الكسر. طيب وإن علمت ما رفعه، لو قالت أنا أدري ما الذي رفعه، الذي رفعه هو المرض، أنا مريضة، أو الذي رفعه هو الرضاع، تعلمون أن الرضاع يمنع الحيض، أو قالت الذي رفعه دواء أنا أستعمله، عندي دواء لمرض معين أو عندي علاج لشيء معين هذا منع الحيض، فلا تزال في عدة. نعم تستمر في العدة حتى يعود الحيض. طيب إذا لم يعد الحيض إلا بعد 20 سنة 30 سنة تنتظر حتى يعود الحيض، أو تبلغ سن الإياس فتنتظر حتى إما أن تبلغ سن الإياس 50 عاما أو 55 أو 60 على الخلاف، أو أن يعود لها الحيض فتعتد به. وهذا ما ذهب إليه علماء المذهب، وهذا القول فيه ما فيه من المشقة البالغة. تصوروا معي امرأة طلقها زوجها فقلنا لها اعتدي، قالت بماذا اعتد؟ قلنا اعتدي بالحيض لأنك شابة تحيضين. قالت حيضي قد ارتفع. طيب هل تعلمين سبب ارتفاعه؟ قالت نعم، سبب ارتفاعه مرض، جاءني مرض ومنع خروج الحيض. ماذا يقول لك علماء المذهب؟ علماء المذهب انتظري، تنتظرين حتى يزول المرض، أو تصلين إلى حد الإياس يعني السن التي لا تحيض فيها النساء، فحينها ستعتدين بكم؟ 3 أشهر. طيب وإذا رجع الحيض بعد 10 سنوات 20 سنة تعتدين 3 أقراء يعني 3 حيض. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. وهناك رأي آخر وهو أنها تعتد بسنة، فنقيسها على المرأة التي ارتفع حيضها بسبب لا تعرفه، فإنها نعم يعني إذا زال المرض أو مثلا توقفت عن الرضاع إلى آخره وما زال الأمر مستمرا على هذا فإنها تعتد بسنة. وهذا الذي صوبه المرداوي في الإنصاف واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويتوافق مع تيسير الشريعة وسماحتها. وقد قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب نأتي للحالة السادسة، الامرأة المفقود. امرأة المفقود ماشي ها نعم، إذا كانت لا تعلم السبب فحينئذ تنتظر ماذا؟ تنتظر شيئا مجهولا، هي لا تعلم السبب. فقالوا هي صارت في حكم من لا يحيض واحتمال أنها حامل، فنحتاط فنجعلها تمكث 9 أشهر مراعاة للحمل وتمكث 3 أشهر مراعاة لكونها لا تحيض، المجموع سنة. وافق هذا أيضا اجتهاد عمر رضي الله عنه. وإذا كانت أمه 9 أشهر للحمل وشهران لعدم الحيض فيكون المجموع 11 شهرا. أما إذا كان السبب معروفا فتنتظر المرأة حتى يزول السبب، حتى يزول السبب. إذا عاد الحيض بعد أن مكثت شهرا مثلا هكذا، ما رأيكم؟ هذا سؤال جيد. يعني مثلا بدأت بالأشهر، قالت أنا لا أحيض لأني صغيرة، وفعلا بعد ما طلقها زوجها الشهر الأول اعتدت، أرادت أن تعتد بالشهر الثاني جاءتها العادة الشهرية الآن أول مرة تحيض الآن، ماذا نقول لها؟ نعم، هل تستأنف ولا تكمل؟ ما رأيكم؟ فما رأيكم؟ نعم يعني نستمر على الأشهر؟ لا ما كيف نستمر على الأشهر؟ هذا مثاله إذا أردنا القياس، مثل من شرع في الكفارة كذا، من شرع في الكفارة ثم وجد عتق الرقبة، بدأ بالشهرين ثم وجد الرقبة التي يعتقها، هل يعود ولا يستمر في الشهرين؟ هل هذه تقاس عليها؟ ومن ثم تستأنف ولا تكمل؟ تستمر بالأشهر على كل حال. والشهر الذي كانت قد اعتدت يعني هذه مسألة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. فعلى كل حال لو نظرنا إلى قياس المذهب لقلنا ستستمر بالأشهر، ولو نظرنا إلى الآيات الظاهرة البينة في هذا وأن الحائض تعتد بالأقراء سواء قلنا بأنه الطهر أو الحيض، لقلنا بأنها تعتد بالحيض. وأنا أميل إلى أنها تحسب الشهر الأول وتكمل البقية فيكون تلفيقا. نعم يكون تلفيقا، لأن الشهر يقابل الحيضة. ويرد هنا إشكال، لو أنها لا تحيض في كل شهر مرة وإنما تحيض في كل 3 أشهر مرة، فهنا لو جعلنا الشهر مقابل الحيضة لكانت العدة أقل من الواجب، أقل من الواجب. نعم، ولو قيل بأنها تبدأ من الحيض من جديد بناء على أنه تبين أنها ممن يحيض، تبين أنها من يحيض، كما لو نزل المطر وأنت تصلي بالتيمم حينئذ ستنتقل إلى الماء وتترك التيمم. لو قسنا على هذه المسألة لقلنا بهذا. نعم نعم هي مخاطبة، نعم هي مخاطبة بأن تعتد بالحيض، لكنها قد كانت قد شرعت بالأشهر. نعم لا المسألة محل تردد كما ترددتم أنتم، إن شاء الله لعلنا نفصلها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. طيب نكمل على عجل ما تبقى. قال رحمه الله: امرأة المفقود تتربص ما تقدم من في ميراثه، يعني ما تقدم من الأحكام أو من المدة التي ذكرناها في أحكام المواريث. أي نعم، إن كان ذلك السفر سفر سلامة فإنها تنتظر حتى يبلغ عمره 90 سنة، هذا هو المذهب. وإن كان سفره سفر هلكة فتنتظر منذ فقد 4 سنين لقضاء عمر في الرجل الذي اختطفته الجن، ولقد مر معنا. والأظهر والله أعلم أن زوجة المفقود تتربص المدة التي يقدرها لها القاضي، هذا الذي رجحناه في هذه المسألة. نعم ثم تعتد. نعم بعد 90، نعم يعني بعد مدة التربص تعتد كم؟ 4 أشهر و10. مدة التربص عند علماء المذهب على ما تقدم، إن كان سفر سلامة حتى يبلغ عمره 90 سنة. لو سافر وعمره 20 سنة وكان سفره سفر سلامة، سافر لطلب العلم في وعليكم السلام في مكان مأمون وليس مكان هلكة، فكم بقي لها؟ بقي لها 70 سنة وتنتهي المدة، ثم بعد 70 سنة تعتد 4 أشهر و10، ثم تحل للأزواج بعد ذلك. هذا ما يتعلق بمذهب علماء مذهب الحنابلة. ولا نستغرب بعض علماء بقية المذاهب قالوا 120 سنة. نعم بعضهم قال 120 سنة وبعضهم قال 100 وبعضهم قال 70 و60. نعم الأقرب أن يقال هذا مرده إلى اجتهاد القاضي، فالقاضي هو الذي يجتهد، فالذي يراه مناسبا هو مدة التربص. لو قال 1 سنة 2 3 4 10 شهر 2 شهر هو، فإذا انتهت مدة التربص بعدها يحكم بوفاته فتبدأ بعدة الوفاة. قال رحمه الله: وأمة كحرة في التربص. الأمة مثل الحرة في مدة التربص، يعني عند علماء المذهب سفر السلامة حتى يبلغ عمره 90 سنة كذلك، وسفر الهلكة 4 سنين منذ فقد فكذلك. لكن الاختلاف بين الأمة والحرة في إيش؟ في العدة. قال وفي العدة نصف عدة الحرة. فهناك أربعة أشهر وعشر للحرة، وهنا شهران وخمسة أيام للأمة. ولا تفتقر إلى حكم حاكم، ما ننتظر أن يحكم في ذلك حاكم بالنسبة لإيش؟ للعدة. بالنسبة للعدة لا ننتظر إلى، ولا كلها ثنتين. نعم، إذن كلها العدة والمدة، مدة التربص كلها تكون على ما قرره علماء المذهب دون حكم الحاكم. وعلى الصواب ننتظر حتى يقدر ذلك حاكم. ثم قال يضرب المدة وعدة الوفاة. نختم هذه المسائل السريعة. قال وإن تزوجت فقدم الأول. الآن بعدما قدر، بعدما انتظرت هذه السنين، مثلا خلينا نقول أن سفر هلكة أربع سنين، ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وقدم الزوج الأول بعد أن تزوجت بزوج آخر قبل أن يطأ الثاني بعد العقد، جاء الزوج في يوم عرس الزوج الثاني وإلى الآن لم يدخل بزوجته التي فقدته هذه السنين، فهي لمن؟ فهي للزوج الأول، لأنه تبين أن هذا العقد باطل، تبين أنه باطل. وبعده أي بعد الدخول، جاء بعد فوات الأوان، بعدما تزوج ودخل بها، فهو مخير. قال له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، لأنه يكون فسخا، فهو مخير. وهذا عند الحنابلة والحنفية، يخير بين أمرين، يقول يقال له إما الزوجة وإما المهر، نعطيك المهر والصداق أو ترجع إلى الزوجة. طب إذا أخذ الزوجة ما العمل الآن؟ الزوج الجديد سيعود على سيعود عليه وهو سيعود عليه وهو يعود على الزوجة. طيب إن اختار المهر سيأخذه ممن؟ من الزوج الجديد، والزوج الجديد سيأخذه من الزوجة. وبعض أهل العلم قال إن كانت قد أخبرت الزوج الجديد بأن زوجها مفقود فقد دخل على علم فلا يعود إليه شيء، وإلا فيعود. طيب ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. لا يطأ من؟ لو أنه اختار أن تعود إليه الزوجة. طيب متى يبدأ يطأ الآن؟ قبل، بعد أن تنتهي عدة الثاني. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد. يجوز أن يتركها مع الزوج الثاني من غير تجديد عقد، لأنه عقد عقدا صحيحا، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاه من الثاني، الذي أعطاها من الثاني، هو أيام زواجه الأول دفع 50,000 فسيأخذه من الثاني. طيب والثاني يأخذه من من؟ يأخذه من الزوجة. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. وشيخ الإسلام رحمه الله يرجح أنه يخير الزوج الثاني مطلقا، الزوج الأول يخير مطلقا سواء دخل الثاني أو لم يدخل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.